قال الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ربنا جل جلاله يزيف ويقبح من يجادل في كتاب الله، من يجادل في معجزات الأنبياء، من يجادل في قدرة الله وانفراده بالوحدانية، يجادل بالباطل، يجادل ليبطل الحق ويحق الباطل بغير علم وغير فهم وغير إدراك، بغير سلطان أتاهم، بغير دليل ولا برهان. وإنما هكذا يفتحون أفواههم يزعمون الكلام والقول والدليل والبرهان، وما هم إلا يعوون وما هم إلا يهلكون بما لا يعرفون. يقول تعالى: هؤلاء عندما يفعلون ذلك يقصدون شيئا آخر إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. النافية بمعنى ما في صدورهم إلا كبر، إلا استعلاء، إلا تعاظم على الحق. وقيل إن هذه الآية نزلت لأجل اليهود، هم الذين كانوا يمنون أنفسهم بالغلبة على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، متمنين أن يكون آخر الأنبياء هو من بني إسرائيل. كانوا يتوهمون ذلك، كانوا يظنون ذلك. فعندما جاء نبي الله من غير بني إسرائيل تعظموا وتكبروا واستعلوا على الحق، فهم لذلك يجادلون بالباطل. وكذلك كان منذ هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة أخذ اليهود يتواردون عليه صباحا ومساء يحاولون جدالا، يحاولون حوارا، ولكن بالباطل الذي لا دليل عليه من حق ومن قول بدليل وبرهان. على أننا قد قررنا في أول السورة أنها مكية إلا بضع آيات، فإن صح هذا السبب في النزول تكون هذه الآية نزلت في المدينة المنورة لأجل هؤلاء. على أنه كما هو معلوم وكما سبق أن قلنا بغير مناسبة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا كان بسبب اليهود، ولكنه بعد ذلك عم كل متكبر عن الحق، كل مستعل عليه، كل متمن للقضاء على الحق وظهور الباطل ونصرته. فالآية تعموه والآية تشمله، والآية يدخل في ويلاتها وعذابها وتشميعها عليه. والمعنى أن كل من يجادل في شيء يخاصم بغير حق بلا علم ولا فهم ولا إدراك يكون متعاليا على الحق، يكون مزيفا أمام الحق والعدل، يكون غير مقبول القول والكلام. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، خطوا عن الأولين واللاحقين، ليس عملهم ذلك إلا لكبر في صدورهم. والصدر موضع القلب، فكأن الكلام من ذلك مع ذلك إلى ذي سبب ما في قلبهم وما في ضمائرهم من تعال على الحق. ولا هذه الأمان التي في أنفسهم والتي يظهرونها في قلوبهم ما هم ببالغيها أبدا. وهكذا كان، فما كاد النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع للفريق للرفيق الأعلى حتى كان اليهود مطرودين مقتولين مشردين، وحتى أوصى بالبقية الباقية منهم خلفاءه من بعده، قال وهو على فراش الموت صلى الله عليه وعلى آله: ألا فأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا تصلح قبلتان في أرض، لا يصلح دينان في أرض، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من هؤلاء ومن مثل أعمالهم ومن مثل أشكالهم وأضرابهم. هؤلاء الذين يحاولون القتال والجدال، هؤلاء الذين يحاولون أن يبطلوا الحق ويحق الباطل كذبا وزورا وجهلا ووثنيا، استعذ بالله منهم ومن عقائدهم ومن أمثالهم. اجعل خصمك في الله واجعل معاذك فيه ومعاذك إليه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، هو الذي يسمعكم ويسمع تحاوركم ويسمع المحق منكم من المبطل، هو البصير جل جلاله والناظر والرائي للصادق منكم والكاذب، للمحق منكم والمبطل. وفي هذا تهديد وفي هذا وعيد لكل من حاول أن يبتعد عن الحق بالكلام الباطل بالدليل المزيف بقول بلا دليل ولا برهان. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول ربنا لهؤلاء المنكرين للبعث المنكرين للحياة الدنيا: أنتم تعلمون وتتأكدون وتعترفون وترون بالأعين وتسمعون بالأبصار أن السماوات والأرض، لأن الله خالقها وأن الله بانيها، فهل هذا الذي قدر على خلق السماوات والأرض هل هو بعاجز على أن يخلق إنسانا مثلكم مرة ثانية على أنه قد أوجده من قبل من العدم؟ قل من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. السماوات والأرض أكبر جرما وأكثر امتدادا وأعظم سمتا، ومع ذلك الله خلقها. هل الذي خلق ذلك وقدر عليه يعجز على خلق هذا الإنسان الضعيف القليل الجرم وعلى أن يعيده وقد خلقه من قبل؟ وهذا كقوله تعالى: ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ألم يرى هؤلاء المشركون ألم يرى هؤلاء المنكرون بالبعث والحياة بعد الموت وللدار الآخرة ألم يروها في قدرته كيف خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يجد لغوبا ولم يعي بخلقها؟ لا تمدع النصارى الوثنيون المشركون عبدة الصليب لأنه خلقها في ستة أيام ثم تعب فاشترى وصعد على العرش. حاشا الله ومعاذ الله وسبحان الله، ولم يعي بخلقهم وما مسنا من لغوب لم يتعب عليها ولا يكلف ذلك. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لم تكلف خلق السماوات والأرض على كبرهما وعظمة أجرامهما، لم يكلف ذلك أكبر من أن كن فكان. هو القادر جل جلاله على كل شيء. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أعظم في قدورهم، وإلا فالكل على الله هين، وليس هناك عظيم وأعظم. يخلق القليل ويخلق الكثير، خلق السماوات، هو الذي خلق الذبابة والناموسة، والبشر يعجزون والخلق كلهم على أن يخلقوا ذبابا على حقارتها وضلالتها، مع دعواهم ومع شرك المشرك وكفر الكافر. يقول ربنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون توحيدا ولا يعلمون حقيقة ولا يعلمون قدرا ولا يعلمون إيمانا. وهذا كقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكقوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين لم ينجوا من عذاب الله ولم يكرم بالتوحيد وبالإيمان إلا قليل من السابقين وإلا قليل من الآخرين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكروا. يا هؤلاء الخلق، يا أيها الجن والإنس، الله يضرب لهم الأمثال ليفهموا المعاني ويعوها ويدركوها. هل يستوي أعمى وبصير؟ هيهات هيهات. هل يستوي بصير ينظر مدى مد بصره ويرى النور والضياء ويرى الخلق والناس ويرى ويبصر ويعي؟ هل يستوي هذا والذي لا يبصر؟ الأعمى الذي لا يرى قريبا ولا بعيدا؟ هل يستويان لهؤلاء مثلا؟ ثم ضرب الله مثلا آخر، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل يستوي الكافر؟ هل يستوي المشرك؟ هل هما سواء؟ هل هما في رتبة واحدة؟ كافر تاجر ومؤمن بار، هل يستوي هؤلاء؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل يستوي المؤمن الصالح والكافر الصالح؟ هيهات أن يستويا. ذاك عاقل المدرك، مؤمن الموحد، هو من أهل الرضا والنعيم في الجنان، وذاك من أهل الغضب والسخط الإلهي، من الخالدين في جهنم والنيران. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المشرك لما يذكر المسيء والمذنب مقابل المؤمن أي الكافر الذي أساء بالشرك والذي أساء بالكفر قليلا ما تتذكرون. يقول ربنا لخلقه لمن أمرهم بالطاعة من الجن والإنس قليلا ما تتذكرون، أي قليلا تتذكرون، لا تتذكرون وتعلمون وتعون وتدركون إلا قليلا، قليلا من الناس، قليلا في أنفسكم. حتى المؤمن تجده يغفل وتجده يسهو أكثر أوقاتي وأكثر أزماني، فإذا هو تذكر ففي القليل من الزمن تجد القليل من يتذكر ويقول: من ترى خلق هذا العالم؟ من الذي خلق حياة؟ من الذي خلق الممات؟ من الذي دبر هذا الكون؟ من الذي يحيا ومن الذي أمات؟ التفكير في هذا عبادة، ومن فكر كذلك لا يكاد يصل إلا إلى الحقيقة، وليست هذه الحقيقة إلا الله. الله الخالق، الله الرازق، الله المحيي والمميت، جل جلاله وعز مقامه. سألني سائل بالأمس وأنا أتكلم، ولعلكم رأيتموه تقدم لي ببطاقة، ولكنني ما أردت أن أقطع سيل الكلام وسيل الحديث بشيء لم يدركه هذا السامع ولم يفهم ولم يعي ما قلت. ومن أجل ذلك كثيرا ما أبتدئ هذا الدرس الشريف في تفسير كتاب الله بحديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، دعا رسول الله بنظارة النعيم، بنظارة الويل، بنظارة الحياة وجمالها لمن أعطى وعياه وأذناه، لقول نبي الله ولكلام الله فيعيه، فإن فهمه فذا، وإلا أداه لغيره فرب مبلغ أو عام سامع. وأنا بالأمس بصدد الكلام على قوله تعالى لعبده ونبيه صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبي، ذهبت فأعرف هذا الذنب ماذا يعني، ومررت وعرجت على قصة عقبة بن أبي معيط ودخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا وصناديق قريش وطغاتها مجتمعون عندها. وهكذا دخل علي بن أم مكتوم المسلم القديم الإسلام المسكين بين الصحابة، فأخذ يقطع حديثا ويسأله أسئلة، فقلت بالتعليق على ذلك: سأل أسئلة بسيطة حول الصلاة وحول الصيام، فكتب لي بطاقة: هل الصلاة بسيطة؟ هل الصيام بسيط؟ نرجو أن تبين للسامعين لكي لا يفهموا غلطا. ليست البساطة في الصلاة، لم يفهم هذا السامع، ليست البساطة في الصلاة ولا البساطة في الصيام، لكن البساطة في السؤال. الصلاة هي فريضة وركن، فهو مثلا سأل: هل رفع اليدين واجب أن يكون عند التكبير وعند الهوي للركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الهجة الأولى؟ سأل مثلا: هل لا بد من السلام أن يكون عن اليمين وعن الشمال؟ هل لا بد للمؤتمن أن يقرأ الفاتحة مع الإمام؟ ومن المعلوم أن كل هذه القضايا اختلف فيها الأئمة الأربعة بين مجيب ومانع، بين مستجل وغير مستجل، وتفاصيلها جاءتها مناسبات وتأتي. كان السؤال مثلا عن الصيام: هل الصيام نافلة يوم الاثنين أو الخميس أو الليالي الصيامية كما ورد في التعبير النبوي، أي الليلة الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة مثلا؟ فهي البساطة في السؤال لا البساطة في الصلاة والصوم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو كفارا إلى الإسلام، والصلاة والصيام والأركان للكافر لا تفيده حتى لو أداها. وكما تلونا بالأمس وكما شرحنا بالأمس في أن الله تعالى جعل سيئة من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا وهو مؤمن فلا بد من الإيمان شرطا في جميع الأعمال. فمن صلى وهو كافر، من تصدق وهو كافر، من حج وهو كافر، لا صيام ولا صلاة ولا حج ولا أي عمل يقدمه. وأيضا فمن المعلوم في تاريخ الإسلام والسيرة النبوية أن مكة المكرمة كانت الآيات المنزلة والسور المنزلة لا تتعلق إلا بالتوحيد والدعوة إلى عبادة الله وترك الأوثان وترك الأصنام. أما الصلاة، أما الأحكام، أما الأركان، فلم تكن إطلاقا ولم ينزل الوحي بها إلا بعد أن استقر الإسلام وأخذ موضع قدم عندما هاجر للمدينة المنورة. وكانت الأصول، وكان الأساس الذي سيقوم عليه فرض هذا الإسلام الذي هو التوحيد. فلا عبادة بلا توحيد، ولا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة بغير توحيد. هل شتان بين ما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لعقبة بن مهيب: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأدعوكم إلى العزيز الغفار؟ فدخل شخص هو مسلم من قبل يعرف صلاة وصياما، فقطع عن النبي عليه الصلاة والسلام حواره ودعوته، فالنبي أعرض عنه وعبث كما قال ربنا. فمراد النبي لم يكن إلا خيرا عليه الصلاة والسلام، ولكن الله عاتبه، ولكن الله أراد شيئا آخر. وما أراده الله أصوب وأحب، وما أراده الله أوجد. فالله جل جلاله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام عاتبا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يريد لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى. وأراد الله جل جلاله من نبيه أن هذا المسكين يظهر تظهر عزته وإكرامه وتذليله ومنزلته عند النبي عليه الصلاة والسلام، إذ هو المؤمن من أهل العزة والكرامة. إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أما أولئك فكانوا كفرة، كانوا مشركين، كانوا وثنيين، ولا شك ما أمر الله به ووجاء إليه هو الأوجب. وكان هذا درسا له إذا ودرسا لمن يأتي بعده من أتباعه والمؤمنين، أن يجعل الكرامة للمؤمن إذا دخل عليه في مجلس فيه كافر أو منافق أو كفار أو منافقون، على أن الكلام لم يكن فيها صلاة بسيطة ورسل بسيطة، والأمر لم يكن في الصلاة ولكن كان في الأسئلة. على أن هذه القصة وقعت في مكة، ومكة لم يكن فيها بعد لا أمر بصلاة ولا بزكاة ولا بحج، وهذا إنما افترضناه فرضا، وإلا لم يرد في السيرة ولا في الحديث النبوي أن ابن أم مكتوم هذا ما هي الأسئلة التي سألها رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما دخل عليه. قد يكون سؤالا في دنيا ولا علاقة له في دين البتة، ولكن ليس هذا المقصود، ولكن المراد هذا مؤمن مسلم أمر الله أن يعز ويكرم ويهتم به وينتفل. أما ذاك الكافر يجب أن يصد عنه، وهو الذي يعبد في وجهه. وحرص النبي على قومه وعلى الناس أن يؤمنوا هذا معلوم من سيرته بالضرورة، وقد قال الله له: لعلك باقع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين، لعلك مهرقها، لعلك ممرضها حرصا منك على إيمانهم. ولكن الله لم يكلف رسول الله بالهداية صلى الله عليه وسلم، إنما على الرسول البلاء، إنما على الرسل البلاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ومن هنا لم يكن السؤال متعلق بركن التفسير ولم تكن صلاه ولم يكن صيام الفاه ولكنها هي اضطراب اصيلا. ومهما كانت هذه الأسئلة أمام ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعوة للتوحيد طمعا في أن إن آمن هؤلاء الأئمة أئمة الكفر يؤمن الذين بعده جميعهم. قال تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يجيب هؤلاء المنكرين للبعث الذين تعاظموا أن الإنسان بعد أن يكون همة وبعد أن يكون جثة هامدة وبعد أن يعود ترابا كما كان كيف ستتجمع بعد ذلك خلايا بدني وعظامه وعصبه ولحمه فيستوي بشرا سويا كما كان في الدار الدنيا. وهذا جاء من مقطع عقولهم وضعفها جاء من جهلهم وعدم علمهم. وإلا فكما قال ربنا عندما قالوا هذا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. كلنا نعلم وكل في بصيرة قبل أن يكون ذا بصر. نحن الآن موجودون ولم نكن يوما فلنقل 50-70-100 سنة أين كنا وأين من كان على الأرض؟ أين أولئك الآلاف الأعداد الملايين الذين كانوا يدخلون هذا البيت المحرم صباحا ومساء وفي المواسم من صدن رمضان ومن حج؟ أين هم؟ جاءوا وذهبوا وجئنا نحن ولم نكن. من الذي أتى بنا؟ من الذي خلقنا ومما خلقنا؟ خلقنا من عدم، خلقنا من تراب وهو خالق التراب، خلقنا من نطفة وهو خالق النطفة، وخلقنا ولم نكن بعد شيئا في الوجود. ثم بعد ذلك أماتنا الذي يحيينا بعد أن كنا هل هو أقدر على عودتنا للحياة من وجود سابق؟ هل هذا أكبر وأكبر وأكثر قدرة ومعجزة أم الذي أوجدنا من عدم؟ وهو الله أوجدنا من عدم وسيعيدنا بعد أن كنا لما كنا عليه. يحيينا ربنا على الحالة التي نموت عليها. ثم من دخل الجنة يدخلون أبناء 33 عاما على طول أبيهم آدم وعلى جمال يوسف. تلك أطوار وتلك مراتب في الخلق الله وحده القادر عليها لن يقدر عليها أحد سواه. إن الساعة لآتية هذه الهام لا مستأكيد يؤتى بها بعد دخول إن على الاسم يؤكد بها الخبر مع تأكيد الاسم في إن التي تطلب الاسم لتنصب والخبر لترفعها هي فيها كذلك من المعاني معنى التأكيد. واللام إذا دخلت على الخبر يكون تأكيدا بعد تأكيد زيادة على القول نفسه. إن الساعة لآتية قائمة ستأتي يوما وإن الصبح الماضي قريب لا ريب فيها. تأكيد بعد تأكيد ويقين بعد يقين هي آتية لا شك فيها ولا ريب. ولذلك من العقائد الأساسية في جميع الأديان أديان قديمة إلى آخر الأديان وخاتمها ديننا دين الإسلام الإيمان بالبعث وبالحياة الثانية هو جزء من صلب الإيمان بحيث من أنكره يعتبر كافرا لا تبقى له صلاة ولا إيمان. ومن هنا كان حديث جبريل عندما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في صورة ما كان أحد ليعرفها في صورة إنسان في صورة بشر جميل الشكل عطر الحالة شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر أخذ يسأل ما الإيمان؟ فكان الجواب النبوي أن تؤمن بالله وبالقدر خيره وشره وأن تؤمن باليوم الآخر الحياة بعد الموت. القرآن يبني كله على هذه العقائد. وما الأحكام إلا أشياء جاءت بعد. ولذلك سنوات مكة ما نقول في سورة مكية، ونحن نرى أن جميع السور المكية تخلو من الأحكام، هي في قصص الأنبياء، هي في الكلام على التوحيد، هي في حال الأمم الكافرة المشركة المكذبة وما هال إليها أمر الإسلام. هي كذلك هذه الآية والسور في إظهار بديع خلق الله وقدرة خلق الله، خلق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن من خلق الإنسان، هذا الجرم جرم الصغير الذي حوى العالم الكبير ببصره ببصيرته بإدراكه بأمره بنهيه بإيمانه وكفره. كل ذلك من خلقه، من صنعه، من سواه، صوره فأحسن صوره. لا جواب هناك إلا أن تقول الله خالق كل شيء ومصور كل شيء. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يؤمنون بالساعة، لا يؤمنون بيوم القيامة. النصارى يزعمون وهم يزعمون على أنهم على دين، قد كان ذلك كذلك في حياة عيسى، ولكن بعد ظهور نبينا عليه الصلاة والسلام كانت ديانتهم قد مسخت حرفت وبدلت وتلو عبت الإنجيل، وانتقل من كتاب التوحيد إلى كتاب وثنية وشر إلى ذكر عيسى ربا وذكر مريم ربة وصاحبا إلى ذكر أنهم جميعا أبناء الله تعالى الله وتنزه الله وسبحان الله عن كل ذلك. ثم جاء الإسلام فنفخ تلك الأديان، لو كانت صحيحة لنفخت، فكيف قد غيرت وبذلت ومسخت. فهؤلاء كانوا يعتقدون من التغيير الذي غيروه أن الحياة الثانية تكون بالأرواح فقط، وأن ما ذكر في الكتب السماوية من نعيم وعذاب إنما هي أشياء روحية، إنما هي أشياء نفسية لا تتعلق بالزواج، ذاك كفر وشرك. واعتقد ذلك ودعا إليه طوائف من المسلمين ليس لهم من الإسلام إلا الإسم، أولئك من الفرق التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها كلها في النار، وأن التي في الجنة ليست إلا التي عاشت واعتقدت واهتدت بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما سوى ذلك، فكلهم كفرة باسم الإسلام، كذبة على الله، مهولون ومتلاعبون بكتاب ربهم وسنة نبيهم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، لا شك ولا ريب ولا ميل، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس على الشرك، أكثر الناس على الكفر. وابتدا ذلك في نبوءة نوح ورسالته، لبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما، وهو يدعوهم إلى لا إله إلا الله فأنكروها عليه، ولم يكلفوا بأكثر من ذلك. ومع ذلك قال الله تعالى لا بعد هذه القرون الطويلة أنه لم يؤمن من قومه إلا من قد آمن، وما آمن معه إلا قليل. المقلل قال 12، والمكثر قال 70 شخصا. بين هؤلاء المجموعات من آلاف الخلق فعاقبهم الله بالطوفان وأغرقهم، لم يترك صغيرهم ولا كبيرهم، لم يترك إنسهم ولا جنهم، لم يترك إنسانهم ولا حيوانهم إلا ما ركب السفينة، وأمر بإركابه نوحا أمر الله. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يقول الله لعبده ونبيه قل يا محمد يا أتباعي للجن والإنس ممن بعث إليهم ادعوني أستجب لهم، أستجب لكم، ادعوني اعبدوني نادوا في الدعاء يا الله اكتبوني في كل ما تريدون. والله جل جلاله فرد جل جلاله لأنه الذي يحب أن يدعى يحب أن يطلب منه حتى من طعامك إذا لم تجد حتى شسع نعلك إذا انقطع. والناس عادة تمن وتكلم كثرة السؤال. والله جل جلاله يريد العبد السؤال يريد العبد الداعية عندما يدعو ويضرع ويقول يا رب لا باب لي لا باب لي إلا بابه لا رب لي إلا أنت لا معطي إلا أنت ولا مانع إلا أنت ولا هادي إلا أنت. فإذا طردت فأي باب أطلب ولمن أدعو ولمن أطلب. وهذا كقوله تعالى ادعوني أستجب لكم. وكما في الحديث القدسي علي الدعاء عليكم الدعاء وعلي الإجابة. أوجب الله ذلك على بعد أن أوجب الدعاء علينا. وفي الحديث النبوي الدعاء هو العبادة ذات في صحيح ابن حبان وفي صحيح حاكم وفي السنن الأربعة لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وفي الكثير الكثير من أمهات السنة المطهرة. الدعاء هو العبادة. وفي الحديث الآخر كذلك في الصحاح والسنن من لم يدعو الله يغضب عليه. فالدعاء هو جزء من أجزاء العبادة هو شعب من شعب العبادة. لأن معنى قولك أعطني يا الله معنى أنك تأكدت واعتقدت واطمأننت على أنه لا قادر على العطاء إلا هو ولا قادر على الإعزاز إلا هو ولا قادر على شيء من أمر الله إلا هو. فمجرد هذا الاعتقاد من نفسك عبادة. فإذا أنت نطقت فيه وأعلنت تكون عابدا بقلبك وبعقيدتك وتكون عابدا بلسانك. ولذلك أيضا في الصحيح وفي السنن من لم يسأل الله يغضب عليه ولا يدخل هذا المدخل إلا مخذول. يدعوك الله دعاء ليستجيب لك دعاء ومع ذلك تتأخر عن هذا الدعاء وهو القادر على كل شيء. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذي يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في آية نفسها لا يدل على أن الدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي عن الطلب مني عن سؤالي عن الرجاء في خيري عن الرجاء في رفع ضري وفي إكرامي إكرامنا ورفع الضر عنا. لذلك الله قال الدعاء في أول الآية وأعاده بمعنى العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يتعاظمون عن ربهم عن عبادتهم عن أنبيائهم إن الذين يشركون بالله الذين لا يعبدون إلا الله وقد جعلوا له شركاء الذين عبدوا معه أوثانا وأصناما وأوهاما ما أنزل الله بها من سلطان أولئك المشركون أولئك المتكبرون المتعاظمون عن دعوات الرسل وعن كتاب الله وعن رسالة رسل الله. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أذلاء صاغرين من الذكور وهو الذل والضرار. سيدخلون جهنم لشركهم ولكفرهم ولبعدهم عن الله ولتعاظمهم عن أمر الله وطاعة رسله. هؤلاء الذين يفعلون ذلك الله يهددهم ويتوعدهم وينذرهم لأنهم سيدخلون جهنم أذلاء صابرين أحبهم كارهون. ولذلك حتى هؤلاء مقام كبير في الإسلام، حتى هؤلاء نسوا عبادة من عبادات الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت له أذكار ودعوات صباحية ومسائية ونهارية، وعند النوم وعند الصحو وعند الخروج من الدار وعند الدخول إليها وعند السفر وفي الحضر ودخول المساجد والخروج منها وفي جميع الأحوال. وقد اعتنى بذلك العلماء من سلفنا الصالح فكتبوا عن الأوراد والأذكار التي التزمها النبي عليه الصلاة والسلام وعلمها أتباعه وعلمها المؤمنين وأوسعوها وأكثرها مدارك ومراجع الأذكار النووي. وقد شرحت بعدة مجلدات وأقربها للمعنى أذكار ابن القيم، أذكار الشوكاني، أذكار السيوطي، فهي على اختصارها تتحدث عن صحتها وعن ضعفها وعن أسباب ورودها في الكثير من الأحيان. وهي ينبغي للمؤمن أن يكون أيضا بذلك ليكون في حكم عظيم، لأن الذكر لأن الدعاء من الله يتخفف من الإنسان من شر ذوي الشر من الجن والإنس من شياطين الإنس والجن. قال تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله الذي جعل لكم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله جل جلاله هو الذي أكرم خلقه أكرم عباده بأن جعل الليل للسكون والراحة والاستقرار من تعب النهار من عمل النهار من دورات النهار من الشغل في النهار والسعي في المعاصي والسعي في الحياة وخدمة الزوجة وخدمة الولد وخدمة المجتمع والعمل بما يكرم به وجه عن الحاجة إلى الناس. فلا يكاد وقت المساء إلا وجد جهدا ووجد تعبا ووجد إعياء. فجعل الله الليل كل الليل من خلق كل الخلق جعله سكنا جعله للراحة. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه لنسكن ونستريح لتسكن أعضاؤنا ولتستريح نفوسنا وليهدأ عقلنا من كثرة الفكر والدوران على أنه كما مضى لنا من أيام النوم طول فالإحساس الذي تحس به النفس من مشقة وتعب عند النوم لا تحس بشيء. ينام الإنسان وهو كبير متعب مجهد فإذا نام من غير أتعاب من غير أن مزعجة من غير فكر من غير فهد من غير ضياع وقت تصبح الصباح وهو على غاية ما يكون من راحة بدن واستقرار نفسي. وإن هو شغله مرض أو شغله فكر أو شغله شاغل أيا كان يصبح في ذلك اليوم مريضا أو كالمريض لأنه لم يسكن لم يصرف الله وعلى الحكوم. جعل الله الليل للسكون والراحة. ومن هنا كره صلى الله عليه وسلم كره العمل بعد العشاء وكره السهر بعد صلاة العشاء وكره النوم قبل العشاء وكره استمرار النوم إلى مرور الفجر وأذان الصبح. فمن فوائد النوم المبكرة أن يصلو الإنسان قبل الأذان بساعة أو أكثر فيتقدم للقبلة فيتأجل بالله ركعات فتلك الركعات تعتبر من أخلص الركعات وأنواع العبادات للإنسان. في ذلك الوقت الذي يخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن ربنا ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فاستجيب لا، هل من شاك فأشفيا، هل من جائع فأشبعا، هل من عار فأكسوا، هل من مظلوم فأنصرا، إلى ما ورد. والحديث صحيح متواتر ولمن تجد فيه كتاب مفيد يفيد في محارمه يفيد في معانيه يفيد في تقصر ما ورد فيه الفاظ ومعاني. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا مضيئا واضاء النهار لنرى اعمالنا ونرى اشغالنا ونتفرغ اليها، فلا نوم في النهار ولا صحو في الليل الا ما كان من القيلوله، والقيلوله لا تتجاوز دقائق قيلوا فان الشياطين لا تقيل. الله الذي جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا مبصرا مضيئا منيرا، جعل النهار الليل للراحه وجعل النهار للعمل، جعل الليل مظلما ليستريح الانسان وينام وعم بذلك الخالق، وجعل النهار مضيئا منيرا لعمل الناس فيه لشغلهم فيه لاعمالهم فيه، والعمل لرزق ولخدمة العيال والقيام عليهم هو في حد ذاته كذلك عبادة حتى لا تخرجوا من النار. وإلى السؤال وإلى طلبنا في أيدي الناس من أوساخ ومما لا يليق بأن يكون ذلك بأب قادر على العمل ولم يعمل، من وليد قادر على العمل ولم يعمل، ولا أن تترك أولادك ما يقولون.